الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به كتاب ضوابط الحلال والحرام وأثرها في التصور الشرعي والوعي الإدراكي الفهمي. وصلنا إلى الدعامة الثالثة، بيان الحلال والحرام لغة وشرعا، وبينت هذا في الأمرين. ثم ختمنا الكلام بعنوان تقسيم أحكام الله إلى فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنها. وهذه مسألة مهمة في بيان هذه الدعامة. قلت: وهنا أبين تفاصيل ومراتب الحلال والحرام. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، كما في الحديث سيأتي تفصيله، كما في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين. فقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالحلال كثير، وقال: فقد فصل لكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: يقول تعالى ردا على من حرم شيئا من المآكل أو المشارب والملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله: قل يا محمد لهؤلاء الذين يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم. فالحلال بين والحرام بين، والله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي يبين الحلال والحرام. فلما يحرم الناس على أنفسهم ما أحله الله، أو يحل ما حرمه الله. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وروى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. وتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، الآية كما ذكرتها قبل ذلك. فتبع الحاكم هذا الحديث حديثا آخر، قال ابن حجر في فتح الباري: أخرجه البزار وقال سنده صالح وصححه الحاكم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء من غير نسيان سبحانه وتعالى، من غير نسيان من ربكم، ولكن رحمة منه لكم، فاقبلوها ولا تبحثوا عنها. الحلال بين والحرام بين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات إلا بعد أن أكمل الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يبحث الإنسان فيما سكت عنه كذا أو كذا. وفي رواية البزار والدارقطني في سننه عن أبي الدرداء بلفظ: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن ينسى شيئا. فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن ينسى شيئا. ثم تلا قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. والحديث حسنه النووي في الأربعين النووية، وصححه الحاكم والسيوطي في الجامع الصغير، كما روى الحاكم في المستدرك من حديث سلمان رضي الله عنه قال: سئل رسول الله عن السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه. قلت وانظر تحسين ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم الحديث 30. قال الحاكم: هذا حديث صحيح مفسر في الباب، وسيف بن هارون لم يخرجاه، وصححه السيوطي في الجامع الصغير، ورواه الترمذي في سننه وابن ماجه، وقال الترمذي حديث غريب وموقوف على الأصح، وقال البزار إسناده صالح كما قال ابن رجب الحنبلي. فقال النووي في المناوي في فيض القدير شرح جمع الجامع الصغير في هذا الحديث يبين معنى الحديث، قال: فلم ينص على حله ولا حرمته نصا جليا ونصا خفيا، فهو مما عفى عنه، أي فيحل تناوله. الحلال بين والحرام بين، والشيء إن لم يحرم فهو حلال، وهذا من باب التوسعة على المسلمين، أي فيحل تناوله. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الجبن وهذه الأمور. قال الحافظ العراقي: فيه حجة للقائلين بأن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة حتى يتبين التحريم أو الوجوب، وهي قاعدة من قواعد الأصول لا يكتفى بهذا الحديث الضعيف في إثباتها. قلت هنا في الهامش. وأما ما قاله النووي المناوي ذلك، أولا للاختلاف في صحة الحديث، ثانيا لأن قبل ورود الشرع لا حل ولا حرمة. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى للغاية حتى يبين لهم ما يتقون. الآية من سورة التوبة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعرفون الحلال من الحرام، إن الله بكل شيء عليم. وقال العليم الحكيم: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي علمنا الحلال والحرام، فقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة إنما معناها مقيد بعد ورود الشرع لا قبله. وانظر في ذلك كلام ابن رجب الحنبلي في كتابه هذا جامع العلوم والحكم. طيب، تنبيه قاله المناوي. قال ابن العربي القاضي أبو بكر المالكي: القرآن هو الأصل، فإن كانت الدلالة خفية نظر في الجلي من السنة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر اللي هو القرآن كلهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. فهنا قال: فإن كانت الدلالة خفية نظر في الجلي من السنة، وإن كانت الدلالة منها خفية نظر فيما اتفق عليه أو اتفق عليه الصحب رضي الله عنه. فإن اختلفوا رجح مسألة الترجيح، التعارض والترجيح، اختلفوا قال هذا بكذا وقال الصحابي الثاني بكذا والثالث بكذا، فينظر إلى الترجيح، وضابط الترجيح إنما يكون على حسب الدليل ودلالة الدليل وفهم هذا الدليل وقرب الصحابي من الدليل. واخد بالك؟ كلما قرب القول من أهل العلم بالدليل أخذ به، لأن المسألة فيها خلاف. فإن اختلفوا رجح، فإن لم يوجد عمل بما يشبه نص الكتاب ثم السنة ثم الاتفاق ثم الراجح. والراجح له ضوابط ويحتاج إلى آلية الاستدلال والاستنباط. قلت: أخذ هذا الحديث السابق الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم، فتكلم فيه كلاما قويا، وأخذ منه طرفا وآخذ منه طرفا، وهو الحديث 30. فقال رحمه الله: فحديث أبي ثعلبة الخشني قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه. تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها. وذلك يجمع أحكام الدين كلها. أما الفرائض فقد قال أبو بكر بن السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه، وحكي عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه من حديث أبي ثعلبة. لذلك أتيت بهذا الحديث في هذا الكتاب لأبين أهمية هذا الحديث وأنه جمع أمور الدين. وحكي عن أبي واثلة المزني أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة. والكلمة تشمل المعنى الكلي الذي لا يحتاج إلى معنى آخر يضمه، فالكلمة تكون في جملة من الكلام، في جملة من الكلام أو في حديث كامل، فهي كلمة، ليست الكلمة المفردة فحسب. ثم قال ابن السمعاني: من عمل بهذا الحديث فقد جاز الثواب، فقد حاز الثواب وأمن من العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود، عند حدود الله، وترك البحث عما غاب عنه، لا تسألوا عن شيء كما في سورة التوبة: إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها الآية. فهنا لا تسألوا عن شيء، ولكن طبعا الأصل السؤال في مسائل التعليم، يسألونك عن الحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن كذا عن كذا. فهنا مسألة عدم البحث في الأمور التي هي لم يتكلموا فيها الله ورسوله ولا أهل العلم، فالتنقيب هذا يؤدي إلى الضلال. قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: دعوني ما تركتكم، وفي رواية: ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم على بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فبين الحل: ذروني ما تركتكم، لم أتكلم في مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيها، فدعوني، فقد فصلت لكم الدين وأكملت الدين بإذن الله تعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا حديث في غاية القوة، وكذلك حديث الصحيحين: ذروني ما تركتكم، دعوني ما تركتكم. نتكلم في الأدلة، في الأحاديث والآيات الموجودة. فقال: من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن من العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه، فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. انتهى كلام السمعاني رحمه الله. مسألة التنقيب عما لا يذكر هذا يؤدي إلى الضلال. هناك مسائل، مثلا يعني مناسك الحج: الطواف حول الكعبة سبعة، والصفا والمروة سبعة، والوقوف بعرفة، بعرفة ركن من أركان الدين، والحج عرفة بجانب عرنة، عرنة ملتصقة بعرفة، لماذا لم نقف بعرنة وهي ملتصقة؟ لماذا الطواف سبعة لا يكون تسعة؟ مساء الصلاة أربعة، ظهر وعصر سرا، وأربعة جهرا في العشاء، واثنان جهرا في الفجر، لماذا؟ لا تسألوا عن شيء عن أشياء انتبذ لكم تأسؤكم. فالمسألة هنا وما سكت عنه فهو عفو. فتدخيل مسائل العقول في مسائل الشريعة يؤدي إلى الضلال والهلاك والابتداع. فالحلال بين والحرام بين. فكان هذا الحديث من أجود ما يكون. فقد قال فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. قال ابن رجب فأما الفرائض فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وأما المحارم فهي التي حماها الله تعالى ومنع من قربانها وارتكابها وانتهاكها، والمحرمات المقطوع بها مذكورة في الكتاب والسنة كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآيات. فذكر المحرمات من النساء في النكاح، والمحرمات من المكاسب في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه الآية القبلة إلى جهة الشمال اليمين قليلا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية، وكذلك وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه الآية والأحاديث في كتاب البيوع في الفقه وفي الأحاديث والسنن كثيرة، فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم ذكر المحرمات التي ذكرتها آنفا. وأما السنة ففيها ذكر كثير من المحرمات كقوله تعالى إن الله حرم الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وقوله تعالى إن الله حرم أكل شيء حرم ثمنه، وقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، والأحاديث ثابتة عندكم في الهامش، والثالث هذا صحيح مسلم والأول بخاري ومسلم. طيب وقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كما في صحيح مسلم وكذلك في البخاري. فما ورد التصريح بتحريمه في الكتاب والسنة فهو محرم، واخد بالك؟ وقد يستفاد التحريم من النهي مع الوعيد الشديد. الوعيد الشديد في الآية أو في الحديث يبين عظم أن هذا النهي شديد وقوي ولا بد أن يجتنب، كما في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، كما في حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث أن الشيطان يأتي على أحدكم ويقول هذا خلقه كذا وهذا خلقه كذا، هذا خلقه الله، الصانع مثلا خلق صنع كذا فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان هذا خلقه الله وهذا خلقه الله وهذا خلقه الله، فمن خلق الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا أتت هذه الوسوسة فقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهناك أمور لا يستقيم للعبد أن يسأل عنها. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. فربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بالاستواء، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا على ذلك. ففي هذه الحالة لا كلام إلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله سبحانه وتعالى. فقال فهل أنتم منتهون؟ وأما حدود الله التي نهى عن اعتدائها فالمراد بها جملة ما أذن في فعله، سواء كان على طريق الوجوب أو الند أو الإباحة. الأحكام التكليفية الشرعية التكليفية الواجب والمندوب اللي هو المستحب والحرام والمكروه والمباح، هذه الأحكام الشرعية الخمسة. فقال ما أذن في فعله سواء كان على طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة، واعتداؤها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى عنه، كما قال تعالى وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والمراد من طلق على غير ما أمر الله به وأذن فيه. وقال تعالى تلك حدود، لأن الآية في سورة الطلاق، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، سواء في الطلاق أو في أي مسألة من مسائل الشريعة. قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، هي حدود واجب حلال وحرام وأمر ونهي، وحدود نقف عندها. والمراد من أمسك بعد أن طلق بغير معروف أو سرح بغير إحسان، والتسريح اللي هو الطلاق يعني، أو أخذ ما أعطى المرأة شيئا من غير وجه الفدية اللي هي بتبقى في الخلع التي أذن الله فيها. وقال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. المراد من تجاوز ما فرضه الله الورثة ففضل وارثا وزاد في حقه أو نقصه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث، كما عندكم في مسند أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجة كذلك. وروى النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث من أجود الأحاديث التي فصل فيها معنى هذا الدين، دين الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ضرب الله صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، هنا وهنا، فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. الصراط هو الإسلام كما سيقول صلى الله عليه وسلم. وداع من جوف الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلجه. والصراط الإسلام، والصوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. خرجه أحمد وهذا لفظه، والنسائي والترمذي وحسنه. فانظر إلى ألفاظ الأحاديث، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وبالمثال يتضح المقال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في طوال عمره في الدعوة إلى الله على بصيرة دائما كان يضرب الأمثلة لكي يبين للناس، والله سبحانه وتعالى يفعل ذلك في أمثلة كثيرة في آيات كثيرة. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يدعو إلى الله على بصيرة يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي الصراط المستقيم القرآن والسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على فهم وعلى علم وعلى وعي وعلى إدراك وعلى تقصي وعلى تحقيق وعلى بحث دائم، بحث دائم لمن أراد أن يعلم الحلال من الحرام. ولا تعوجوا، أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لا تعوجوا عن الصراط المستقيم. فالحلال بين والحرام بين، والسنة بينة والبدعة بينة، والجهل بين والعلم بين، والإخلاص بين والنفاق بين، النفاق بين والإخلاص بين، والذي يعلم بين، والذي يتشبع بما لم يعط بين. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. المتشبع بما لم يعط، الذي يقول على نفسه كذا وهو ليس بكذا، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. هو رجل كلامه كذب، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. لذلك أمرنا، وكل من يتكلم في دين الله أمر بالعزو فيما ينقله ويقوله، بالعزو إلى كلام الإمام الفلاني، العالم الفلاني، كذا وكذا وكذا، بالجزء والصفحة، حتى تكون هناك المصداقية، لأن جل أهل العلم إنما تصنيفهم من خلال الأبحاث، أبحاث أهل العلم سلفا وخلفا من أهل السنة، وننقل كلامهم ونفهم ماذا أرادوا به، وننظر إلى شروحات الأحاديث، وننظر إلى تفسير الآيات من القرآن، وننقل هذا وننسج هذا بذاك، ثم نرجح ونبين الراجح من المرجوح، ثم نبين ما عندنا الزيادة التي تبين الفكرة التي أردت أن تتكلم فيها، وما مرادك منها وما المقصود. وداع من جوف الصراط إذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. هذا دين الإسلام، قرآن وسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من عصاني، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فقوله: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. هذه حدود الله، وهذه المحارم، كيف تدخلها؟ وغالب الناس، نسأل الله العفو والعافية، إلا من رحم ربي، وقليل ما هم يفعل هذا. ثم قال: والصراط الإسلام. الصراط يعني السبيل والطريق الذي يؤدي إلى المقصود. أنت في حياتك لك غاية، عمل معين، مهنة معينة، دراسة معينة، لا بد من الأخذ بالأسباب. إن أردت أن تدخل كلية كذا، فعليك أن تجتهد في الابتدائية والإعدادية والثانوية حتى تصل إلى مرادك الذي ترغبه وتريده. لا يقتصر الأمر على الثانوية العامة، لا، أنت إن لم تبدأ من الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية بهذا التدريج، لو وصلت، إن أراد الله أن تصل إلى الثانوية من غير هذا الترتيب والتدريج، لن تأتي بما ولا يتحصل لك ما تريد. فقال: الصراط الإسلام، والسير على الأوامر والنواهي، الوقوف عند حدود الله، والسران حدود الله، هذه الضوابط التي تضبط أمرك. الحلال بين والحرام بين، فكيف تعلم الحرام وترتكبه؟ قال: والداعي، قال: والسران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. ويحك لا تفتح، فإن تفتحه تلج، تدخل فيه ولا تستطيع أن ترجع. ملايين من شباب الأمة بدأوا بماذا؟ مثلا في المخدرات، بسجارة وما شابه، ثم بعد ذلك يصل المرء منهم ورب الكعبة أن يسرق حتى من أهله من أمه، من أبيه، من جيرانه، حتى يأخذ ما يريد من المحرمات من المخدرات وما شابه، وينقطع عن العمل ويصبح آفة على الأمة بشيء واحد ثم يستمر فيه. مثال يضرب للحلال والحرام، فالحلال بين والحرام بين ومحارم الله. فقال: والسران حدود الله، والأبواب مفتحة محارم الله، وذلك الداعي على الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. العالم والجاهل يعلم الحلال والحرام إلا الأمور التي تحتاج إلى بحث. فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من لا يعلم أن السرقة حرام، والغصب حرام، والمخدرات والخمر حرام، والنظر إلى النساء والتشبع بكذا حرام؟ الناس تعلم، الصغير والكبير. فقال: والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذه هي الفطرة، هناك فطرة سليمة وهناك فطرة فاسدة، فالإنسان يغذي فطرته بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فهذه هي الفطرة التي تضبط لك هذه المسائل. قال ابن رجب: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بصراط مستقيم، وهو الطريق السهل الواسع الموصل سالكه إلى مطلوبه، ومع هذا وهو مع هذا مستقيم لا عوج فيه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. ذلك دين القيمة الذي لا اعوجاج فيه. وأهل العلم وأهل الناس من غير الإسلام يعلمون ذلك. قال: ومع هذا وهو مع هذا مستقيم لا عوج فيه، فيقتضي ذلك قربه وسهولته. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، متعظ، متعلم؟ قال: وعلى جنبتي الصراط يمنة ويسرى سوران، وهما حدود الله. فكما أن السور يمنع من كان داخله من تعديه ومجاوزته، فكذلك الإسلام يمنع من يدخل فيه من الخروج عن حدوده ومجاوزتها، وليس وراء ما حد الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه. ولهذا مدح سبحانه الحافظين لحدود الله. كل مكان يقفل ويغلق بمفتاحه أو قفله إنما يفعل ذلك لعدم السرقة وعدم التعدي عليه، سواء كنت في البيت أو كان في الدكان وما شابه. فهذا السور وهذا الغلق إنما يكون للحفظ، وأن تكون على الخير بعيدا عن الإفساد وبعيدا عن السرقة وما شابه. فقال: وذم ما لا يعرف حد الحلال من الحرام، كما قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. والمراد أن من لم يتجاوز ما أذن فيه إلى ما نهي عنه فقد حفظ حدود الله. صفة حدود الله الأمر والنهي والوقوف عند حدود الله. أكرر مرة أخرى الأثر العظيم الجليل الذي رواه أبو نعيم في حلة الأولياء عن حذيفة بن اليمان، لما سئل: هل تركت بنو إسرائيل دينهم في يوم واحد؟ قال: لا، ولكن كانوا إذا أمروا بأمر تركوه، ما فيش امتثال، وإذا نهوا عن شيء ركبوه وقعوا في الحرام حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه، حتى انسلخوا من دينهم أمرا بعد أمر بعد أمر، ونهيا بعد نهي بعد نهي، وعدم الوقوف عند هذا الحد وهذا الحد وهذا الحد، جله حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. فهذه حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ولابد أن نتدبر وننصت للكتاب والسنة، ويعلم الإنسان لما أصابه الله سبحانه وتعالى بكذا وكذا وكذا وكذا، وليبحث ويرجع بأثر الرجعي على ما كان يفعله المرء من المعاصي، من عدم الصلاة، من التقصير فيها، من عدم احترام الزوجة والتعدي عليها بالألفاظ والسب والضرب وما شابه. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، لأهلي. النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا خيركم لأهلي لأزواجي. فالإنسان ليست الرجولة في أن تضرب زوجتك أو تقبحها بالكلام أو تعاقبها بعدم الإنفاق، هذه ليست برجولة، هذه نذالة وعدم مروءة. فكل هذه الحدود، هذه هي الديانة ودين الإسلام. فعندما نسلك الطريق الذي يؤدي إلى الاستقامة والحفظ، قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا في آية جليلة عظيمة: وعد الله الذين آمنوا منكم، الذين آمنوا منكم والذين عملوا الصالحات، لنستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. آيتان متواصلتان تبين مضمون هذه الديانة. كل وقت نسمع بأمور عظيمة، ما يحدث لأكثر من 120 مليون من المسلمين في الصين، وفي هذه الآونة بالأمس وبغيره 300 مليون هندي يحدث لهم ما يحدث من العذاب والطرد وحرق البيوت وهدم المنازل ومنعهم من الحجاب. هم بوذيون وهندوسيون وليسوا بمسلمين. 300 مليون مسلم في الهند، وما يحدث في الروهينجا. فأمور نسأل الله السلام والعافية. القضية ننظر إلى الأسباب. الناس يعصون ربهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اعلموا أن الله شديد العقاب. فكل هذا يأتي مما يفعله المسلمون من المعاصي وعدم حرمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم الوقوف عند حدود الله والوقوع في المعاصي وفي الحرمات. كل هذا يثمر ما يحدث في الهند وما يحدث في الروهينجا وما يحدث في الصين وفي أي مكان. القضية حلال وحرام، أين نحن من الحلال والحرام؟ الكل يعلمون الحلال والحرام، ولكن لا ينزجرون. ثم تأتي المصائب التي تحدث من أيدينا ومن أنفسنا، وهذا ينبغي أن يؤلم. قال الله تعالى قبل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الطبيعية في فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، مش اللي عمل المعصية بس، لا، واتقوا فتنة لا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ليس العاصين وليس العاصون فحسب بل وكذلك المؤمنون المتقون. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلا تستغربوا على ما يحدث. شوف الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم هذا التمكين لا يكون إلا بالأمر والنهي والوقوف عند حدود الله ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الذي حدث للصحابة كانوا في غاية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غاية الذل وفي غاية أمور عظيمة للغاية. ثم بعد أن جاء الإسلام وفعلوا ما أمروا به ونهوا عنه مكنهم الله وسادوا الدنيا كلها بالأمر والنهي والوقوف عند حدود الله والأخلاق. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق في رواية لأتمم مكارم الأخلاق. الصحابة كانوا يتاجرون أمانة وصدق وتبيين للسلعة. قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محيت بركة بيعهما. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا في غاية الأمانة في البيع والشراء. فدخل من ليس من الإسلام بسبب أمانتهم في البيع والشراء دخلوا وأصبحوا مسلمين وما كانوا مسلمين. فلا نستغرب لما يحدث في هذه الآونة وفي كل زمان ومكان. لذلك أهتم دائما في كتبي بمسألة التقعيد. عندما تقعد لك القاعدة تفرع عليها آلاف ومئات المسائل وهذا التقعيد يبين لك المراد من هذا الدين. فقال فقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المحارم وحينئذ فيقال لا تقربوا حدود الله كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. والمراد النهي عن ارتكاب ما نهى عنه في الآية من محظورات الصيام والاعتكاف في المساجد. ومن هذا المعنى وهو تسمية المحارم حدودا قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. الحديث المشهور سفينة طابقان طابق في الأول وطابق في الثاني فالطابق الذي في الأعلى يستطيع أن يستقي من الماء بسهولة أما الثاني فلا بد أن يصعد هذا السلم ثم بعد ذلك يملأ الماء. قالت الطائفة الثانية وأرادوا أن يخرقوا خرقا في السفينة حتى يسهل عليهم الاستقاء من الماء فلو حدث هذا لهلكوا جميعا. فهذا الحديث صلى الله عليه وسلم يذكره لبيان أن القضية ليست انفرادية الأمر يعم الجميع واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وأراد بالقائم على حدود الله المنكر للمحرمات والناهي عنها. ومنه قول الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أصبت حدا فأقمه عليك صحيح مسلم. وأما المسكوت المسكوت عنه يبقى ده في الحلال والحرام ثم المسكوت عنه، فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله. وعلى هذا دلت الأحاديث المذكورة هاهنا كحديث أبي ثعلبة وغيره، الحديث السابق الذي شرحنا. ويرجع هذا إلى استصحاب براءة الذمة حيث لا يوجد ما يدل على انشغالها، قال كمثال كانتفاء فرضية صلاة سادسة بعد الخمسة يعني، أو صيام شهر غير شهر رمضان. استصحاب براءة الذمة، وفصلت في كتبي الاستصحاب ما معنى الاستصحاب، وكذلك في مقالتي اللي هي الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي مأخوذة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أو وجوب زكاة في غير الأموال الزكوية، أو حجة غير حجة الإسلام، فإنه لا إيجاب ولا تحريم إلا بالشرع. هذا مسلك. والمسلك الثاني أن يذكر من أدلة الشرع العامة ما يدل على أن ما لا يوجبه الشرع ولم يحرمه فإنه معفو عنه، كحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، أو ما في معناه من الأحاديث المذكورة معه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج في كل عام فقال ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. من أشد الناس التي أرسل إليها رسولها من قبل الله سبحانه وتعالى وكانوا في شدة الغلظة معهم بنو إسرائيل، فلذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى جعل موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل يستطيع أن يفعل ما يفعله عشرة، قوة العشرة في جسده رضي صلى الله عليه وسلم لما كان منهم من هذا. فبنو إسرائيل لما أمرهم رسولهم موسى بذبح بقرة ظلوا يتعمقون في الكلام، وما هي وما لونها وما كذا وكذا وكذا وكذا. عامة المفسرين قالوا لو فعلوا بقرة من غير التقصي والتحقيق الذي لا ينبغي لأجزأتهم، فلما صعبوا على أنفسهم شدد الله عليهم، إلى أن وصل في التفسير أنهم ما وجدوا هذه البقرة إلا بثمن يفوق ثمنها 100 مرة. فقضية المعفو عنه هذا من رحمة الله بنا وبيان للحنيفية السمحة في هذا الدين. وكلما علم الإنسان فهم هذه السماحة والحنيفية السمحة واليسر. طيب قال وقد دل القرآن على مثل هذا في مواضع كقوله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه معللا بأنه قد بين لهم الحرام، وهذا ليس منهم، فدل على أن الأشياء على الإباحة، وإلا لحق اللوم بمن امتنع من الأكل مما لم ينص له على حله بمجرد كونه لم ينص على تحريمه. ويدخل في ذلك قوله هلك المتنطعون كما في صحيح مسلم، المتنطع الذي يتعمق في الشيء، إياكم والتعمق والتعب والتبدع وعليكم بالعتيق، مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالتنطع لا، مسألة البحث مهمة جدا لطالب العلم للوصول إلى الحقيقة والراجح والمرجوح، ولكن البحث بالطرق الشرعية لا بالهوى وعدم العلم. نعم، واعلم أن هذه المسألة غير مسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع، هل هو الحظر أو الإباحة أو لا حكم فيها، فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع، فأما بعد وروده فقد دلت النصوص وأشباهها على أن حكم ذلك الأصل زال، واستقر أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشرع، واخد بالك، بأدلة الشرع. الأمر كان يكون مختلطا عند بعض طلبة العلم في مسألة الأصل في الأشياء الإباحة مطلقا، لا هي مش مطلقا، مش قبل الإسلام وبعده، لا هو بعده. قال: وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وغلطوا من سوى بين المسألتين وجعل حكمها واحدا بين قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدها. قلت نكتة مهمة في مسألة لا نص فيها، والتحقيق في هذا المقام أن البحث عما لم يوجد فيه نص خاص أو عام على قسمين، أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة من مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة: الشيء موافق لنفسه، والمخالفة كما في حديث البخاري: وفي السائمة الزكاة، يعني ليست في المعلوفة، السائمة التي تأكل علفها من الكلأ المباح من غير أن يدفع فيه المال. فقال: وفي سائمة الغنم زكاة، يبقى هذا الأولى عامة، وفي السائمة الزكاة، وفي رواية: وفي سائمة الغنم زكاة، يبقى الغنم اللي هو الضأن والماعز، وهنا الأنعام، وفي السائمة الزكاة، الأنعام اللي هي البقر والإبل وما شابه. طيب، والغنم اسم للمعز والضأن. مفهوم الموافقة: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، للوالدين لا تقل لهما أف كده تنفخ تخرج نفسك هكذا متضايق منهم، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا القليل الموافق له الأعظم، الشتم والضرب، فهذا مفهوم الموافقة، والثاني مفهوم المخالفة، والفحوى والمفهوم. قلت هنا الفحوى القصد، فحوى الخطاب قصده ومعناه ومراده ومرماه، وهو مفهوم الموافقة، فلا تقل لهما أف. طيب، والقياس الظاهر الصحيح، فهذا حق، وهو مما يتعين فعله على المجتهدين في معرفة الأحكام الشرعية. ذكر ابن رجب هنا هذه المسألة لبيان التفصيل في هذه الألفاظ، وطبعا أنا بيّنتها في كتب الأصولية يعني. والثاني أن يدقق الناظر نظره وفكره في وجود الفروق المستبعدة، فيفرق بين متماثلين بمجرد فرق لا يظهر له أثر في الشرع مع وجود الأوصاف المقتضية للجمع. طيب، قلته في الهامش، زدته يعني زيادة على ما هو مكتوب: هذا كلام في القياس وشروطه، مثلا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، النبيذ والويسكي والمخدرات والشامباينيا يجمع بينهما في السكر، وكذلك حسان بن ثابت كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليه تلحين الأناشيد الدينية. انت فاهم؟ لابد من مفهوم، المفهوم الصحيح للقياس. يعني مثلا يقول لك حسان بن ثابت إمام في الشعر، وهو الذي يذب ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت العرب حافظة للشعر ولما يأتي إليها حفظا عظيما جدا، فكانت هذه الأشعار التي كان يوجهها حسان بن ثابت رضي الله عنه إلى قريش الذين يحاربون الله ورسوله تؤثر فيهم تأثيرا عظيما. ثم يأتي الناس في هذه الآونة وهذه الأزمنة ويلحنون الشعر ويجعلونه أناشيد وكذا وكذا وكذا، هذا من البدع، هذا ليس من السنة. فمسألة القياس الفاسد يؤدي إلى العلم الفاسد، أو يجمع بين مفترقين أو مفترقين بمجرد الأوصاف الطردية، يعني أوصاف ملهاش قيمة علمية التي هي غير مناسبة ولا يدل، كما بينت في الأثر في المثال، ولا يدل على تأثيرها الشرع، فهذا النظر والبحث غير مرض ولا محمود، وإنما النظر المحمود الموافق لنظر الصحابة. حديث من أجود الأحاديث كما في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي. الصحابة ماتوا جميعا رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الحديث بما يخصنا، يخصنا أن موت الصحابة في هذه الآونة أي موت سنتهم ومنهجهم وطريقهم وهديهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا صارت الأمة على منهج أصحاب رسول الله خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث المشهور: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ في رواية: ما هي الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ما يوعدون؟ ما يحدث الآن. تركوا السنة وتركوا هدي رسول الله وهدي الصحابة، وتركوا مثل ما كان عليه النبي وأصحابه وأصحابه رضي الله عنه أنا أجمعين، وتركوا الأمنة. وأصحابي أمنة لأمتي، أمان وحفظ بإذن الله تعالى، لأنهم ساروا على نهج الله ورسوله. فدائما تكون الملامة على أنفسنا حتى نتعظ وننزجر ونعلم أن كل معصية يفعلها أنا أو غيري، كبرت أو صغرت، تؤثر على ما يحدث في فلسطين، على ما يحدث في الصين، على ما يحدث في الهند، على ما يحدث في الروهينجا، على ما يحدث في كل مكان. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم. قال: وإنما النظر المحمود الموافق لنظر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من القرون المفضلة، ولعل هذا مراد ابن مسعود ولعل هذا مراد ابن مسعود رضي الله عنه بقوله إياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق. رواه اللالكائي في شرح الأصول اعتقاد السنة والجماعة، والدارمي في المقدمة كما عندكم في الهامش، يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. انتهى كلام ابن رجب، وهو كلام في غاية الجودة. وبشكل عام كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي، وهذا الإمام حافظ ومحدث وفقيه جليل، شرح صحيح البخاري وسماه شرح البخاري فتح الباري بشرح صحيح البخاري، نفس الاسم الذي أخذه بعده ابن رجب ابن حجر العسقلاني، نفس الاسم. والله سبحانه وتعالى قدر ألا يطبع هذا الكتاب إلا من سنين عدة، ما طبع منه إلا 6 مجلدات، لم يعني في جزء من الصلاة، يعني خد العلم والإيمان والوضوء والطهارة وجزء من الصلاة فحسب، ولم ينتشر ولم يطبع ولا يعلم أين المخطوطة. فهذا الأمر يعني، ولكن قالوا على هذا الشرح لابن رجب الحنبلي أجود من شرح ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري. فأقصد هذا الكتاب جامع العلوم والحكم كتاب مهم للغاية، لأنه شرح 40 النووية وأزاد عليها 10 آيات حديث أو أكثر، يعني حوالي 50 يعني، فشرحهم شرحا وافيا، لأن هذه الأحاديث يسر الله الأمر في جمعها، لأن النووي حافظ ومحدث، فجمع خلاصة الأحاديث التي هي كليات ومقاصد الشريعة في 40 النووية، فشرحها ابن رجب الحنبلي رضي الله رحمه الله النووي وابن رجب الحنبلي. فالشاهد المسألة على التعلم والتعليم. عنونت عنوانا: متى يكون السؤال عن الحلال والحرام جرما وذنبا؟ لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. روى البخاري في صحيحه ومسلم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: قال الطيبي: فيه من المبالغة أنه جعله عظيما ثم فسره بقوله جرما ليدل على أنه في نفسه جرم، وقوله في المسلمين أي في حقهم، قوله لم يحرم زاد مسلم على الناس. وله في رواية معمر: رجل سأل عن شيء ونفر عنه، وهو بفتح النون وتشديد القاف بعد راء، أي بالغ في البحث عنه والاستقصاء. هذا هو الذي أردته، بالغ في البحث والاستقصاء. قوله فحرم زاد مسلم عليهم. وله في رواية سفيان: على الناس. وأخرج البزار في وجه آخر عن سعد بن أبي وقاص وقال: كان الناس يسألون عن الشيء من الأمر فيسألون النبي وهو حلال فلا يزالون يسألون عنه حتى يحرم. قلت: هذا مثال لأهمية التقصي والتحقيق والبحث الشديد والقراءة المستمرة. شوف الحديث ذكر فيه ماشي يا جماعة، ذكرت الحديث إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. بيسأل السائل: هل هذا الحديث على إطلاقه في تحريم أكل كل شيء يحرم ثمنه؟ فمسألة أكل كل شيء يحرم ثمنه، فالذي يحرم ثمنه لا يجوز أكله لأنه حرام، هو حرام، واخد بالك؟ الله حرم هذا، حرم شيء يحرم ثمنه. ولكن المسألة هو الأصل الإطلاق، ولكن في بعض المسائل في مسألة زي مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، أو أن يلبس ثوبا مغصوبا ويصلي به، فهنا انفكاك في الجهة، ولكن الأصل الذي يحرم ثمنه لا يجوز أكله، هذا هو الأصل طبعا يعني. طيب، فذكرت لك مسألة أهمية قراءة الأحاديث، لأن هنا في هذه المسألة بين روايات وطرق الحديث التي تصل بك إلى معرفة المعنى. فلذلك تميز الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة بحفظ ألف حديث، مليون حديث. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء، وهو يترجم للإمام أحمد بن حنبل، وما يصل وما تصل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصل إلى معشار هذا العدد، يعني أصل الأحاديث مثلا 10,000 حديث، مش مليون حديث، لكن معرفة الطرق هو حفظه قائم بين المرفوع إلى النبي ومن دون النبي من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة من بعدهم. فهنا مسألة معرفة الطرق تجعلك تقف على الترجيح الصحيح والفتوى الصحيحة، تأخذ حديث من الصحيحين، وهناك رواية في مكان آخر من كتب السنن لم تعرفها فلن تستطيع أن ترجح وما هو الحق. قال ابن بطال عن المهلب: ظاهر الحديث يتمسك به القدرية في أن الله يفعل شيئا من أجل شيء وليس كذلك، بل هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فهو فاعل السبب والمسبب، كل ذلك بتقديره. ولكن الحديث محمول على التحذير مما ذكر، فعظم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله. وقال غيره من أهل السنة: لا ينكرون التعليل وإنما ينكرون وجوبه، فلا يمتنع أن يكون المقدر الشيء الفلاني تتعلق به الحرمة إن سئل عنه. بينت قبل ذلك في أكثر من خطبة في مسألة القضاء والقدر، والخطب موجودة على الموقع إن شاء الله. قد سبق القضاء بذلك، لا أن السؤال علة التحريم. قلت كما في افتتاحية الكتاب، لما بدأت بهذا الكتاب من الله الرسول من الله الرسالة، أول افتتاحية كتاب ضوابط الحلال والحرام، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، كما قال الزهري فيما رواه البخاري: من الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. وبينت كلام ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية وقول الطحاوي: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، وفصلت القول في الافتتاحية. وقال ابن التين: قيل الجرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرة لسؤاله، وهو منعهم التصرف فيما كان حلالا قبل مسألته، كان حلال فسأل السؤال فحرم. وقال عياض القاضي عياض: المراد بالجرم هنا على المسلمين الحرج، لا الذي هو بمعنى الإثم المعاقب عليه، لأن السؤال كان مباحا، ولهذا قال: سلوني، حديث صحيح البخاري، سلوني عما شئتم حتى لا يحدث تناقض، لا تسألوا عن شيء فيخالف سلوني، لا تسألوا عن شيء إن يبدى لكم تسؤكم، إن تبدى لكم تسؤكم سلوني. وكما قلت: يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأهلة، فالمسألة هنا في من تنطع وفي من تعمق إياكم والتنطع وهكذا. فقال هنا ولهذا قال سلوني. وتعقبه النووي فقال هذا الجواب ضعيف بل باطل، والصواب الذي قاله الخطابي والتيمي وغيرهما. قال النووي وجماهير العلماء أن إن المراد بالجرم الإثم والذنب، وحملوه على من سأل تكلفا وتعنتا فيما لا حاجة له به إليه. هو هذا الذي يسأل للتعلم، ما تعلمنا إلا بعد السؤال، ولو لم نسأل ما علمنا أنفسنا وما علمنا غيرنا. سلوني. لذلك حلقات العلم من أهم ما يكون، ولكن ما صفة السؤال؟ يسأل ليتعلم. طيب، قال أن المراد بالذنب بالجرم، المراد بالجرم الإثم والذنب، وحملوه على من سأل تكلفا وتعنتا فيما لا حاجة له به إليه. وسبب تخصيصه ثبوت الأمر بالسؤال عما يحتاج إليه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذور، فلا إثم عليه ولا عتب، وكما بينت في الحديث ذروني ما سألتكم إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم على بسؤالهم أنبيائهم واختلافهم. فهنا هذا يناقض ذلك، ولا تناقض ولله الحمد والمنة، ولكن لابد من الفهم والوعي. طيب، فمن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذور، فلا إثم عليه ولا عتب. فكل من الأمر والزجر هنا مخصوص من جهة غير الأخرى، يؤخذ منه أن من عمل شيئا أضر به غيره كان إثما. وسبكه الكرماني نسج يعني وصنع منه سؤالا وجوابا، فقال السؤال ليس بجريمة، ولئن كانت فليست بكبيرة، ولئن كانت فليست بأكبر الكبائر. وجوابه أن السؤال عن الشيء بحيث يصير سببا لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرم، لأنه صار سببا لتضييق الأمر على جميع المكلفين. فالقتل مثلا كبيرة، ولكن مضرته راجعة إلى المقتول وحده أو إلى من هو منه بسبيل مثله يعني، بخلاف صورة المسألة فضررها عام للجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وينبغي أن يضاف إليه أن السؤال المذكور إنما صار كذلك بعد ثبوت النهي عنه، فالإقدام عليه حرام، فيترتب عليه الإثم ويتعدى ضرره بعظم الإثم. ويستفاد منه عظم الذنب بحيث يجوز وصف من كان السبب في وقوعه بأنه وقع في أعظم الذنوب. وفي الحديث أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الخلاف الشرع بخلاف ذلك، وبينت آنفا أن الأصل في الأشياء الإباحة إنما هو بعد ورود الشرع. وقال النووي في شرح مسلم قوله ذروني ما تركتكم دليل على أن الأصل عدم الوجوب، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع، وهذا هو الصحيح عند محقق الأصوليين، كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قلت حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، رواه البخاري ومسلم وذكرته آنفا. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة عن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر اللي هو أبو هريرة يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ النبي سكت. فرض الله عليكم الحج فحجوا، حج أقل ما فيها مرة واحدة اكتفت وانتهى الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له جوامع الكلم، يقول كلمة حديث قل آمنت بالله ثم استقم، يحتاج مجلدات، لأن قل آمنت بالله ثم استقم كما في صحيح مسلم يجمع الدين كله بكل مسائله الصغيرة والكبيرة، واخد بالك؟ طيب، فقال فحج فيكفي. فقال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا... هو لا يريد أن يسأله. فقال النبي يبين المعلم صلى الله عليه وسلم، فقال لو قلت نعم لوجبت، أكل عام يا رسول الله؟ أقلت نعم لوجبت، يبقى كل يوم كل سنة هتحج، لو ما حجتش لمن استطاع عليه سبيلا، يعني معك فلوس وما حجتش يبقى حرام وكبيرة. لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وفي رواية فاجتنبوه. قال الحافظ الفقيه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قوله ما تركتكم أي مدة تركي بغير أمر بشيء ولا نهي عن شيء. قال ابن فرج في شرح الأربعين النووية، شرحها كثير من أهل العلم، يعني معنى قوله ذروني ما تركتكم لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون مفيدة لوجه ما ظهر ولو كانت صالحة لغيره، كما أن قوله حج أي كان صالحا للتكرار، فينبغي أن يكتفي بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة، فإن الأصل عدم الزيادة. وتكثر من التنقيب في ذلك، لأنه قد يفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائيل في وصفهم ما لونها كذا كذا كذا، فإذا أمروا أن يذبحوا البقرة فلو ذبحوا أي بقرة كانت لم تثلوا لأمر موسى عليه السلام، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. وبهذا تظهر مناسبة قوله فإنما هلك من كان قبلكم إلى آخره، فقال بقوله فذروني ما تركتكم. قال واستدل بهذا الحديث على أن لا حكم قبل ورود الشرع، وأن الأصل في الأشياء عدم الوجوب أو عدم الوجوب. قوله فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وهو الاجتناب الكلي التام. الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والقاعدة المتفق عليها لا واجب مع العجز. أما النهي فقال وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، اجتناب كلي، كل المناهي إلا في حالة الضرورة، كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هذا أمر آخر، لكن الأصل الاجتناب الكلي. قال فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، هذا النهي عام في جميع النواهي، ويستثنى من ذلك ما يكره أو ما يكره المكلف على فعله، والصحيح عدم المؤاخذة إذا وجدت صورة الإكراه المعتبرة، وهذا ثابت بالإجماع، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حتى في لفظة الكفر كما في سورة النحل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا يفصله القاعدة المتفق عليها العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. الإنسان لو كان يتكلم مع زوجته بكلمة لا يريدها ولا يقصدها وقال لها انت طالق وهو لا يريد وخرجت من فمه من غير شعور ومن غير إدراك، فلا يقع الطلاق. قال أنا ألفت الصفحة ولا إيه؟ آه نعم. طيب، والتحقيق أن الأمر باجتناب المنهي على عمومه ما لم يعارضه إذن في ارتكاب منهي كأكل الميتة للمضطر. وقال الفاكهاني: لا يتصور امتثال، افتهموا تنبهوا لهذا، لا يتصور امتثال اجتناب النهي في حديث قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، هنا الآية شملت الأمر والنهي. فقال: لا يتصور امتثال اجتناب النهي، تحقيق امتثال الناس والعبد لما نهي عنه حتى يترك جميعه، جميع إيه؟ جميع المناهي. طيب، فلو اجتنب بعضه لم يعد ممتثلا. مثال: الذي لا يشرب الخمر، الحمد لله عافانا الله جميعا، ثم قدر الله في نهاية عمره أن يشرب فمات على شربه، طوال عمره لم يشرب وختم له بشر، نسأل الله العفو والعافية، فهذا طوال عمره لم يفعل وفعله في النهاية، فلا يعتبر ممتثلا للنهي، وكل نهي ارتكبه الرجل فهو كذلك. قال: فلو اجتنب بعضه لم يعد ممتثلا، بخلاف الأمر، يعني الأمر المطلق، فإن من أتى بأقل ما يصدق عليه الاسم كان ممتثلا. انتهى كلامه ملخصا. قال: وقد أجاب ابن رجب، يعني ابن حجر العسقلاني، قال: وقد أجاب هنا ابن فرج بأن النهي يقتضي الأمر، فلا يكون ممتثلا لمقتضى النهي حتى لا يفعل واحدا من آحاد ما يتناوله النهي، كما الذي شرب الخمر أو زنى في نهاية حياته. بخلاف الأمر فإنه على عكسه، ومن ثم نشأ الخلاف: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وبينته في كتاب ما قل ودل. فإن النهي عن الشيء أمر بضده. قلت زيادة على ما كتبته، قال أبو عمر بن عبد البر: قال الله تعالى: إذا نودي إلى الصلاة يوم من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال: هو دليل على أن كل مانع من السعي إلى يوم الجمعة واجب تركه، لأن الأمر بالشيء يقتضي ويتطلب النهي عن جميع أضداده. يبقى أهل الأصول يقولوا: الأمر بالشيء نهي عن ضده. الراجح أن تقول: الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جميع أضداده، فكل الذي يمنعك من الوصول إلى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، كل ما عطلك عن الصلاة فهو لابد منه. كذلك والنهي عن الزنا أمر بالعفة والزواج أو الصبر. يعني النبي في صحيح البخاري ومسلم حديث ابن مسعود: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وجاء ستر ووقاية. قوله: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، أي افعلوا قدر استطاعتكم، فاتقوا الله ما استطعتم. وفي رواية محمد بن زياد: فافعلوا. قال النووي: هذا من جوامع الكلام وقواعد الإسلام، ويدخل فيه كثير من الأحكام كالصلاة لمن عجز عن ركنها. النبي قال في صحيح البخاري ومسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أخذ منه الفقهاء قاعدة مهمة للغاية: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. رجل يستطيع أن يقوم في الصلاة ويستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، فالميسور القيام والركوع لابد منه وواجب، والمعسور يسقط بالميسور. المعسور هنا أنه لا يستطيع السجود، إذا سجد أتى إليه دوران أو ما شابه، فالميسور لا يسقط بالمعصور. فقال هنا: كالصلاة لمن عجز عن ركن منها، أو شرط فيأتي بالمقدور عليه. وكذا الوضوء، وكذا الوضوء، مسألة الوضوء مثلا يستطيع أن يتوضأ كل الوضوء ولكن في قدمه جرح وما شابه، ولو أتت عليه الماء لا يستطيع. الميسور لا يسقط بالمعصور. قال وستر العورة نفس الأمر، حتى قالوا في مسألة زكاة الفطر لو الفقير تدريجا ليس معه إلا زكاة فطره وليس معه زكاة أولاده وزوجته، فيبدأ بنفسه كما في صحيح مسلم، ابدأ بنفسك ثم بالذي بمن تعول. ولو كان منفردا وهو لا يستطيع، ومثلا الفطرة حوالي 2.5 كيلو، فالصاع 2.5 كيلو تقريبا أو 2.25 كيلو وهكذا يعني، فاتقوا الله ما استطعتم. والميسور لا يسقط بالمعصور، مش قادر يطلع الصاع يطلع نص صاع، مش قادر يطلع نص صاع يطلع ربع. هذا معنى الكلام، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وحفظوا بعض الفاتحة للمصلي. النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رجل قال له لا يستطيع أن يأخذ من الفاتحة ولا آية، فقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، مش عارف يحفظ الفاتحة. فدين الإسلام في غاية اليسر، وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل، والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر على في أثناء النهار، على غير ذلك من المسائل التي يطول شرحها. وقال غيره فيه أن من عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدور، وعبر عنه بعض الفقهاء بأن الميسور لا يسقط بالمعصور، وكما لا يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة بالعجز عن غيره. واستدل بهذا الحديث على أن واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات، اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما فيش في النهي ما استطعتم، لا، لكن في الأمر فاتقوا الله ما استطعتم. أما النهي فلا بد من الانتهاء منه بالكلية، لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك، وقيد العبادات كلها فيها مشقة، المشقة تجلب التجهيد والتيسير، والدين كله يسر كما في الصحيحين يسروا ولا تعسروا وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن مشقة تحتمل ومشقة لا تحتمل. طب ما الصيام مشقة ولكن لا بد منه. قال وهذا منقولا عن الإمام أحمد. فإن قيل إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضا، إذ قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ندخل النهي في هذا في الآية يعني، فجوابه أن الاستطاعة تطلق على اعتبارين، على أمرين كذا قيل. والذي يظهر أن التقييد بالاستطاعة لا يدل على المدعي من الاعتناء به، بل هو من وجه الكف، إذ كل أحد قادر على الكف لولا داعية الشهوة مثلا. واخد بالك، ما هو الشهوة تأتي إليه ويستطيع أن يكف، واخد بالك، ولو لم يكف لأصبح عاصيا وناهيا، فلا يتصور بعدم الاستطاعة عن الكف، بل كل مكلف قادر على الترك. تستطيع أن تترك الزنا، تستطيع أن تترك شرب المخدرات، تستطيع أن تترك الكذب، تستطيع أن تترك كذا وكذا وكذا من المحرمات. فإذا الكلام بين وواضح. قال بخلاف الفعل، فإن العجز عن تعاطيه محسوس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا واجب مع العجز، واخد بالك. فمن ثم قيد في الأمر بحسب الاستطاعة دون النهي، وعبر سننتهي إن شاء الله. وعبر الطوفي في هذا الموضع بأن ترك المنهي عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه أو الاستمرار على عدمه، وفعل المأمور به عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجوب، إلى الوجود، من العدم إلى الوجود. وقد نوزع بأن القدرة على استصحاب عدم النهي عنه قد تتخلف، واستدل له بجواز أكل الميتة للمضطر، هذا للمضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وأجيب بأن النهي في هذا عارضه الإذن بالتناول في تلك الحالة. وقال ابن فرج في الأربعين قوله فاجتنبوه هو على إطلاقه حتى يوجد ما يبيحه، يبقى ضرورة أو حاجة أو حاجة ملحة. القاعدة عندنا باتفاق الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، عامة كانت الحاجة أو خاصة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة. والقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها على حسب ما اضطررت إليه، لا توسع في الاضطرار. قال كأكل الميتة للمضطر عند الضرورة وشرب الخمر عند الإكراه، والأصل في ذلك جواز التلفظ بكلمة الكفر إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان كما نطق به القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما في نهاية سورة النحل. انتهى كلامه. قال والتحقيق أن المكلف في ذلك كله ليس منهيا في تلك الحال. وأجاب الماوردي من أئمة الشافعية بأن الكف عن المعاصي ترك وهو سهل، وعمل الطاعة فعل وهو يشق، فلذلك لم يبح ارتكاب المعصية ولو مع العذر لأنه ترك، ويترك يترك الحرام وسهل في الترك إلا مسألة الشهوة، كما بيّنت الأثر العظيم بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. الهوى والشهوة تغلب العلم بالحلال والحرام، العلم والعقل السليم والبيان، العلم المفصل. طيب والترك لا يعجز المعذور عنه. وأباح ترك العمل بالعذر لأن العمل قد يعجز المعذور عنه. وادعى بعضهم أن قوله فاتقوا الله ما استطعتم يتناول امتثال المأمور واجتناب المنهي معا، وقد قيد بالاستطاعة واستويا. الاستطاعة بينا تفصيلها، فحينئذ تكون الحكمة في تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النهي. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أن العجز يكثر تصوره في الأمر بخلاف النهي. النهي سهل، فإن تصور العجز فيه محصور في الاضطرار. يعني مثلا بيبقى الرجل الذي يشرب مثلا السجائر خلاص بقى أصبحت في في في في دمه، وهو يعلم أنها تصيبه بالأمراض العظيمة، وهو يأسم في كل نفس يشربه، حتى السجائر مكتوب عليها تؤدي إلى سرطان الرئة، وأنت مسؤول عن هذه، مسؤول في بدنك وفي مالك وفي جسدك كله، واخد بالك؟ فيعلم هذا ولا يريد لعظم غلب الهوى والشهوة، ولو يسر الله أمره لترك هذا. ليس من وراء هذه الأمور إلا ضياع المال، فالأولى أن تصرفه على أولادك أو على نفسك. طيب قال فإن تصور العجز غير محصور. فاتقوا الله ما استطعتم نسخ بقوله اتقوا الله حق تقاته، والصحيح أن لا نسخ، بل المراد بحق تقاته امتثال الأمر واجتناب النهي. الآية فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. قالوا آية قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ده الأصل، ولكن هناك قدرات، فقال ربنا فاتقوا الله ما استطعتم، والأصل لا يعمل بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. فهنا فاتقوا الله حتى حق تقاته تفسرها الآية الثانية: فاتقوا الله ما استطعتم بقدر استطاعتكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فنصل إلى نهاية هذه الفقرة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.